60 فيها زكاة. يقولون ما زاد على النصاب في بهيمة الأنعام لا زكاة فيه ويسمونه وقصا. نعم. قال إلى الثالث فلا شيء في أوقاف. نعم. يأتي إن شاء الله في كل باب تفصيل في المسائل المتعلقة. باب إيه بس قف على أكتفي بهذا القدر. الله جميع صلى الله عليه وسلم.